أما بعد، فإننا استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة هذا الفجر إيش؟ في صلاة الصبح هذا اليوم 20 من شهر رمضان عام 1441. استمعنا إلى قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخره. هذه الآيات العشر كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يقرأها بعد أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو، لأن من ذكر هذا الذكر ثم دعا استجيب له دعاؤه، ثم يقرأ هذه الآيات. اقرأها علينا، اقرأها، قم بارك الله فيك، اقرأها علينا، لم تحفظها؟ وهي تقال عند القيام من النوم كل يوم. اسرع ان شاء الله من الآن احفظها. يلا اقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمل غلط. وتوفنا مع بعض بعد الآية. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. خالدين فيها. بارك الله فيك. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، أي في ابتداء خلقهما من العدم، ثم بهذا الخلق العظيم. السماوات والأرض خلقهما أكبر من خلق الناس، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن تأمل ما فيهما من الآيات العظيمة تبين له عظم خلقهما واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار يختلفان طولا وقصرا، يقصر هذا تارة ويقصر الآخر تارة أخرى، ويختلفان أيضا حرا وبردا، ويختلفان أيضا شدة وبؤسا، ويختلفان حربا وسلما، ويختلفان غنى وفقرا، ويحتملان نصرا، ويختلفان نصرا وذلا، إلى غير ذلك من الاختلافات المتنوعة. في هذا آيات لأولي الألباب، لأن من المعلوم أن خالقهما هو الله، وأن الذي يجعل فيهما الاختلاف هو الله عز وجل، فيكون فيهما فيكون بذلك آيات عظيمة لكن لمن؟ لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. أما أولئك القوم الذين لا عقول لهم ولا يتفكرون في خلق السماوات والأرض فلا يشعرون بهذه الآيات. ولهذا انظر إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم آيات عظيمة، لكن من في قلوبهم مرض إذا تتلى عليهم آيات الله قالوا هذا أساطير الأولين. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا. كمل. اللهم اجعلنا منهم. وهم يستبشرون. احسنت استرح. قد يقول قائل: كيف تكون آية واحدة او آيات لقوم زيادة ايمان ولآخرين زيادة رجس؟ نقول: لا غرابة في هذا، فالأمور الحسية تكون لأقوام مرضا ولآخرين غذاء وصحة. أرأيت التمر مثلا لمن أصابه داء السكري إيش هو؟ مرض يضره، وللصحيح من ذلك غذاء وصحة. استمع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأحوال الإنسان لا تخلو من هذه الثلاث: إما قائما وإما قاعدا وإما على جنب. إذن هم يذكرون الله على كل حال. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل حين. هؤلاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وبماذا يذكرونه؟ أيذكرونه باللسان فقط أم بالقلب فقط أم باللسان أم بالجوارح فقط أم بالثلاثة جميعا؟ أجيبوا: بالثلاثة جميعا. يذكرون الله بقلوبهم، دائما ذكر الله تعالى في قلبه لا يغيب عنه. يذكرون الله بألسنتهم، في كل موطن شرع فيه الذكر باللسان يذكرون الله. يذكرون الله بجوارحهم، وذلك بفعل ما يقرب إلى الله عز وجل. فإن ذكر الله بالجوارح أن يفعل الإنسان كل ما يقرب إلى الله. أخونا يبين لنا إيش قلنا؟ قف قليلا حتى تنتبه أكثر. طيب، إذن يذكرون الله بإيش؟ بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. بقلوبهم يعني أنهم أن ذكر الله بقلوبهم دائما، إن قاموا وإن قعدوا وإن ناموا اضطجعوا ذكر الله تعالى في قلوبهم. بألسنتهم يذكرون الله تعالى بألسنتهم في كل موطن يشرع فيه الذكر. يذكرون الله بجوارحهم وذلك بالأفعال، فإن الأفعال التي يتقرب بها العبد إلى الله هي ذكر لله. أرأيت الرجل يأكل السحور ليصوم، أكله للسحور يعتبر إيش؟ ذكرا لله، لأنه ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل. فكل فعل تنوي به التقرب إلى الله فإنه ذكر لله تعالى. انتبهت شوي؟ يقولون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والتفكر في القلب، في الجوارح، في اللسان، توافقون على هذا؟ يا جماعة التفكر بالقلب واللسان والجوارح، أتوافقون على هذا؟ لا، التفكر بالقلب، لأن التفكر إعمال الفكر في الأمر يصل به إلى غاية، ومعلوم أن هذا محله القلب، فيتفكر الإنسان بقلبه في خلق السماوات والأرض، لماذا خلقت السماوات والأرض؟ لماذا خلق الإنس؟ لماذا خلق الجن؟ لماذا خلقت الملائكة؟ لماذا أرسلت الرسل؟ لماذا أنزلت الكتب؟ وهكذا يتفكرون في هذا كله. لماذا؟ يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا وإنما خلقته بالحق وللحق وبالحق، خلق الله تعالى ذلك كله للحق وبالحق، وإيش؟ وفي الحق، خلقه سبحانه وتعالى للحق بكل حال وبالحق وللحق. ولهذا قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولنضرب لهذا مثلا، خلق الله الإنسان وأرسل إليه الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى، لماذا؟ عبثا؟ لا، لغاية محمودة عظيمة جدا، وهي عبادة الله التي يتوصل بها إلى سعادة الدنيا والآخرة. أتظنون أننا خلقنا من أجل أن نعيش بالأكل والشرب والمتع الأخرى ثم بعد ذلك موت لا رجعة بعده؟ أتظنون هذا؟ والله لو كان الأمر كذلك لكان خلقنا عبثا، لكن الأمر أعظم من هذا، خلقنا لعبادة الله التي نسعد بها في الآخرة، هكذا خلقنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، سبحان يقول النحويون إنها اسم مصدر، اسم مصدر بمعنى تسبيحا لك، واسم المصدر كل ما تضمن معنى المصدر دون حروفه، هذا اسم المصدر، يتضمن معنى المصدر لكن لا يكون بحروف الفعل الذي اشتق منه. فمثلا الكلام، تكلمت كلاما نافعا، هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ طيب تكلمت تكليما، تكليما مصدر، لكن كلاما ليس بمصدر، لأن كلاما لا يطابق كلم، كلم تكليما هذا مصدر، كلم كلاما هذا اسم مصدر، سبح تسبيحا مصدر، سبحانك اسم مصدر. طيب سبحانك أي تنزيها لك، وسبق لنا أن الله تعالى ينزه عن ثلاثة أشياء، من يذكرها؟ تفضل. نعم، وعن مماثلة المخلوقين، أحسنت، وعن نقص في كماله، ينزه عن ثلاثة أشياء، عن كل نقص، فلا يوصف الله بالنقص كالعمى والصمم والجهل، هذا حرام مستحيل على الله عز وجل، لأنه أجب يا ولد، لأنه نقص. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا لا يمكن أن يكون من حق العبادة. الثاني مماثلة المخلوقين، والثالث النقص في كماله. ولنضرب لهذا أمثلة أو أدلة، ما هو الدليل على أن الله منزه عن كل نقص؟ قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل، ومعلوم النقص ينافي المثل الأعلى، فإذا الدليل على أن الله منزه عن كل نقص قوله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب الدليل على أنه منزع مماثلة المخلوقين، نعم نعم، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، والآيات في هذا كثيرة. الدليل على أنه منزه عن النقص في كماله، لا طيب سنة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا خلق يدل على الكمال. وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء، وهذا يدل على أنه جل وعلا لا يلحقه نقص في كماله. فإذا ينزه الله عن أشياء ثلاثة، عن مماثلة المخلوق والنقص في كماله والنقص مطلقا. طيب استر، ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ألف هنا للسببية، أي فبسبب ثنائنا عليك قنا عذاب النار، أي جنبنا إياها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهذا كالتعليل لطلبهم الوقاية من النار، يعني أن من أدخله الله النار فقد أخزاه أي أذله وفضحه. قال تعالى وما للظالمين من أنصار، أي ليس لهم أحد ينصرهم من الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والمنادي الذي ينادي للإيمان هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينادي للإيمان بالله. وكذلك من ورث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم دعاة الحق، ينادون للناس أن آمنوا بربكم. فسماعنا للرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة سنته والدعوة إلى الحق والدعاة إلى الحق، أما سماع الصحابة للرسول فهو مباشرة. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وهذا غاية ما يكون من الإيمان، أنك بمجرد أن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه، خلافا لمن يتباطى في ذلك أو يتأنى في ذلك فإنه على خطأ عظيم. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أتم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا احذر يا أخي إذا سمعت كلام الله ورسوله، احذر أن تتباطى في قبوله والعمل به، فإن فعلت فإنه ربما تصاب بهذه المصيبة العظيمة، أن يقلب فؤادك وبصرك. استمع مرة ثانية للآية، اقرأها علينا. لا، اقرأ الآية التي تدل على أن من لم يقبل الحق من أول مرة فعلى خطر. قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ومن ذلك قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، لأنهم لم يؤمنوا من أول مرة فأمرهم مختلط والعياذ بالله. على كل حال يا أخي اقبل الحق، وإني أنبهكم على مسألة خطيرة يتوارثها الناس حتى في طلبة العلم، إذا سمعوا أمر الله ورسوله سألوا هل الأمر للاستحباب أو للوجوب. سمعوا الله يقول أقم الصلاة، سمعوا الله يقول لا تفعل كذا، أو كذلك في السنة تجد يقول هل الأمر للاستحباب أو للوجوب، إذا سمع النهي هل هو للكراهة أو للتحريم. سبحان الله، ما هذا الكلام هذا؟ هل الصحابة إذا أمر اجلس هل الصحابة إذا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هل أمرك للاستحباب واللجوء؟ أبدا والله. الصحابة إذا أمرهم الرسول أو سمعوا أمر الله قالوا سمعنا وأطعنا ونفذوا بدون أن يسألوا هل الأمر للاستحباب واللجوء. استمع يا أخي لهذه الفائدة التي يتقاصر عنها كثير من الناس حتى من طلبة العلم، يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ يا أخي سبحان الله، تسمع من الله ورسوله ثم تستفهم، قل إيش سمعنا وأطعنا. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ماذا فعلنا؟ جعلت المرأة تأخذ خرصة من أذنها وتلقيه في ثوب بلال رضي الله عنه، تأخذ الخاتم تلقيه في ثوب بلال، امتثلنا على طول. ولما جاء الفقراء إلى وافدين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من مضر أو غالبهم من مضر، تمعر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمر بالصدقة لهؤلاء. فماذا فعل الصحابة؟ هل قالوا يا رسول الله هل أمرك الاستحباب والوجوب؟ لا والله ما قالوا، بدأوا يأتون بالصدقات حتى جاء رجل بصرة قد أثقلت يده وألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من آمل بها إلى يوم القيامة. احذر يا أخي، احذر إذا جاءك أمر من الله ورسوله أن تقول هل هو للاستحباب أو للوجوب فتقع مترددا بين التنفيذ وعدمه، لأنه إذا قيل لك الاستحباب ستتباطأ أو لا تنفذ أصلا، وإذا قيل الوجوب فعلت كرها عليك. إذا سمعت الله ورسوله يأمر بأمر فقل الحمد لله سمعا وطاعة، ولولا أن لي الخير فيه ما أمرت به. نعم إذا تورط الإنسان، إذا تورط الإنسان في المخالفة حينئذ له الحق أن يقول هل الأمر الوجوب أو الأمر الاستحباب، حتى ينتشل نفسه من الورطة في الإثم إن كان الأمر إيش للوجوب. إني أدعوك أيها المسلم للقبول بدون تردد وبدون استفهام، افعل. أمرت فقل سمعنا وأطعنا، نهيت سمعنا وأطعنا. أفهمتم يا جماعة؟ ربنا إن نعم، نعود للآيات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، مطالب ثلاثة عظيمة قدموا لها وسيلة عظيمة. ما هي الوسيلة هنا؟ أنهم آمنوا حين سمعوا المنادي ينادي للإيمان، وهذا أحد الوسائل الجائزة. يعني التوسل نوعان، بعضه محمود وبعضه مذموم، من جملة المحمود أن تتوسل إلى الله بالإيمان، بالإيمان به وبرسوله، فحينئذ تسأل الله. استمع للتوسل هنا، إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، يعني بناء على ذلك اغفر لنا. إذن التوسل بالإيمان بالله من التوسل المحمود المشروع. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذه واحدة، اغفر الذنوب، والمغفرة أن يستر الله ذنبك وأن لا يعذبك به. استمع يا أخي لدعاء تدعو به في كل صلاة وربما لا تعرف معناه، معنى قولك رب اغفر لي الأخ إيش؟ أحسنت، الستر ستر الذنب عن الناس، لأن الناس لو يعلمون ذنوبك ما ساويت عندهم فلسا لانحطت رتبتك، لكن الذنوب بينك وبين ربك، فإذا سترها الله عن الناس بقيت قيمتك عند الناس. ولهذا نقول من أذنب ذنبا فليستتر بستر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يفعل الذنب قد ستر الله عليه، ثم يقوم يتحدث إلى الناس أنه فعل كذا وكذا من الذنوب. لماذا؟ احمد الله على الستر وتب إلى ربك فيما بينك وبينه. إذن رب اغفر لي، أي إيش؟ أستر ذنوبي عن الناس وقني عذابها، وكفر عنا سيئاتنا، أي وفقنا للأعمال الصالحة التي تكون تكبيرا للسيئات، أي وفقنا للأعمال الصالحة التي تكون تكفيرا للسيئات. من يذكر لي عملا صالحا مكفرا؟ نعم، ارفع صوتك. إسباغ الوضوء على المكاره. طيب، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل هذه كفارات للسيئات. الطلب الثالث الثبات على دين الله إلى الموت، الثبات على دين الله إلى الموت، لقوله وتوفنا مع الأبرار، أي اقبضنا إليك ونحن من البررة. وسؤال الله الثبات أمر لا بد منه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كم من إنسان زل عند آخر لحظة، وكم من إنسان ثبت عند آخر لحظة. استمع إلى حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. صدق عبد الله بن مسعود، إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أوحي إليه. إنه صلى الله عليه وسلم حدثهم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يكون 40 يوما نطفة، ثم يتحول شيئا فشيئا فيكون بعد 40 علقة، أي دودة من الدم، ولا يزال يتحول يتحول وينمو، ثم يكون في 40 الثالثة إيش؟ مضغة، أي لحمة صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان. هذه المضغة قال الله تعالى فيها مخلقة وغير مخلقة، في أول أمرها غير مخلقة، في النهاية نهاية 40 تكون مخلقة. هذه 40 و40 و40، كم من شهر؟ 40 و40 و40 ثلاثة، 120 يوم، أي أربعة أشهر. ثم يرسل إليه الملك، والمراد بالملك الجنس، يعني الملائكة الموكلين بالأرحام، والله عز وجل له جنود لا يعلمهم إلا الله. من الملائكة كل له وظيفة. ألم تعلموا أن البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به أو يدخله كل يوم كم؟ 70,000 ملك كل يوم، 70,000 ملك، ثم ولا يعودون إليه، يأتي غيرهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد، والسماء ما ساعتها، ساعة عظيمة. المهم أن الله قد وكل بالأرحام ملائكة، يرسل إليه الملك بعد 4 أشهر فيؤمر بأربع كلمات، فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. وما الروح؟ ما الروح؟ من أمر ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله ما أضعف الإنسان. الإنسان يسأل عن الروح كأنه لم يبق عليه من العلوم إلا علم الروح، فيقول الله له كيف تسأل عن الروح؟ ما بقى عليك إلا علم الروح، إنك ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وصدق الله، ما أوتينا من العلم إلا قليلا. الإنسان منا لا يعلم ما وراء هذا العمود وهو قريب، أليس كذلك؟ كيف عاد يريد أن يعلم ملكوت السماوات والأرض؟ ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، هل هو واسع أو قليل، وهل يتقلب طولا وقصرا عند الله عز وجل. كم من أب عمر والأبناء هلكوا، وكم من أخ صغير مات قبل الأخ الكبير. الآجال محض إرادة الله عز وجل، ما للناس بها تدخل. هو الذي يمن على من يشاء من عباده فيرزقه عمرا طويلا في طاعة الله. وأيما أولى، عمر قصير في طاعة الله أو عمر طويل في معصية الله؟ الأول. شر الناس من طال عمره وساء عمله. ولهذا ينبغي لك إذا أردت أن تدعو لشخص بطول البقاء أن تقول أطال الله بقاءك في طاعة الله. طيب، وعمله، عمله ما هو؟ العمل الدنيوي أو الأخروي أو الجميع؟ الجميع. وش عمله؟ نجار، حداد، بنا، تاجر، عمل صالح، عمل سيء، كل عمله، لأن عمل اسم مضاف فيعم. وشقي أم سعيد، هذا غايته، اللهم اجعلنا من السعداء، شقي أو سعيد، هذا الغاية. فأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين شقوا ففي النار. قال في الحديث: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وليس المراد إلا ذراع في الوصول إليها، ولكن إلا ذراع في أجله، يعني حتى يقرب موته فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أجارنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أترك العبث باللحيه يا رجل. والثاني: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. معنى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، عجيب يا جماعة، يقرب الأجل، وليس المال أنه يتقرب إليها. طيب، وهذا الحديث من أخطر ما يكون ومن أشد ما يكون خوفا على الإنسان، أن يعمل الإنسان بطاعة الله حتى إذا قرب أجله ختم له بسوء الخاتمة. الأمر خطير يا إخواني. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. الأمر خطير، اسأل الله الثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قد يقول قائل: كيف يمضي الإنسان عمره إلا قليلا في طاعة الله ثم يخذل فيختم له بسوء الخاتمة؟ والله عز وجل أكرم من عبده، لا يمكن أن يخذله في مقام لا يستحق الخذلان. هل هذا إشكال أو غير إشكال؟ إشكال والله، إشكال مخيف أن يعمل الإنسان بطاعة الله مدى كل عمره إلا قليلا ثم يصرف فيقال أبشر. أبشروا أيها الإخوة، إنما ذلك في رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن قلبه إيش؟ خبيث، خبيث القلب، الظاهر جيد والباطن ردي، وحينئذ يخذل في أحوج ما يكون فيه إلى النصر. يدل لذلك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات رجل، استمع، رجل جيد شجاع مقدام لا يترك للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليها. أعرفتم الرجل هذا إيش؟ شجاع قوي مقدام ما يتأخر، لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم أن يكون مثل هذا الرجل مع شجاعته وإقدامه من أهل النار، وحق لهم أن يشق ذلك عليهم. فقال أحد الصحابة والله لألزمن هذا الرجل، ألزمنه يعني لأتابع وأنظر ماذا يكون. فأصاب هذا الرجل سهم من العدو، فجزع أن يصاب بالسهم وهو الرجل الشجاع، فسلب السيف ووضعه على صدره ثم اتكأ عليه، اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. ومعلوم أن من قتل نفسه فهو في النار خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة. إن قتلها بسم فإنه يتحسى في نار جهنم، إن قتل نفسه بالسقوط من أعلى وضع له في جهنم شيء عال يتردى فيه، إن قتل نفسه بخنجر خلق له خنجر في جهنم يطعن نفسه فيها، أي شيء يقتل نفسه به فإنه يعذب به في جهنم. ومن هنا يتبين لنا أن الأعمال الانتحارية التي يفعلها بعض الناس خطأ عظيم، قتل للنفس يعذب بها الإنسان في جهنم، لأنك إنما أمرت بالجهاد لإقامة دينك وحمايتك وحماية دينك، كما تدافع عن الوطن تدافع عن النفس وتدافع عن الدين. وأنت الآن إيش؟ قتلت نفسك، يعني أول من يدخل في ذلك في هذا القتل النفس، فتكون قاتلا نفسك، وهذا حرام. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فكيف يعصي الله ويقدم على قتل نفسه وقد نهاه ربه وفي آخر لحظة من حياته يخالف قول الله ولا تقتلوا أنفسكم؟ الأمر خطير. وأنت إنما أمرت بالجهاد لحماية الدين والدفاع عن النفس والدفاع عن البلد عن الوطن الإسلامي. أقول إن هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أهل النار وهو يعمل بعمل من؟ بعمل أهل الجنة، رجع الرجل الذي لزمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت، يعني إيه؟ قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الله أكبر، الحمد لله. أما والله لو عمل بعمل أهل الجنة فيما بينه وبين ربه ما ختم له بسوء الخاتمة، لكنه فيما يبدو للناس. ولهذا يجب أن نحذر أنفسنا من الرياء، لأن الرياء أن تعمل عملا صالحا فيما يبدو للناس. قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هم فصحى ذو هيئة لكنهم والعياذ بالله ليسوا بشيء، كأنهم خشب مثلدة. طيب، الشاهد من هذا قوله فيما يبدو للناس. وعودا على بدء فيما يتعلق بالانتحار، لأني فهمت أن قلوبكم تحدثكم، تقول كيف منتحر يريد أن يجاهد في سبيل الله، تقول هذا ما يعذب بما انتحر به في النار، أليس كذلك؟ نعم. أقول الحمد لله، كتاب الله واضح والسنة واضحة. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا عام، فمن أخرج من هذا العموم صورة واحدة فعليه الدليل. وأما السنة فثبت في الصحيحين وغيرهما أن من قتل نفسه بشيء عذب به إيش؟ في النار، كتاب الله وسنة رسوله. طيب، فإذا قال قائل: أليس الإنسان يخوض غمار صف الأعداء وقد يغلب على ظنه أنه مقتول؟ فالجواب: هل هو يتيقن أنه مقتول؟ لو كان يتيقن أنه مقتول قلنا لا تفعل، لأنك إن فعلت فقد قتلت نفسك. فإذا قال قائل: أليس البراء بن مالك في حصار حديقة مسيلمة في غزوة اليمامة، أليس قد طلب من أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب؟ بلى، لكن هل هذا قتل لنفسه؟ سبحان الله، قتل لنفسه ناس. نعم، لا يمكن يكون قتل النفس، هو الذي فتح الباب. فهل الميت يقوم يفتح الباب؟ لا يمكن. إذن ليس في طلبه أن يلقوهم من وراء السور قتل النفس. صحيح أنه ربما يغلب على الظن أن يقتل، لكن لم يقتل. والمنتحر إيش؟ قاتل النفس 1000%، ما في إشكال. ولا يمكن لأي إنسان عنده تدبر مبني على العدل دون الهوى إلا ويعرف أن قضية البراء بن مالك ليس فيها دليل على هذا. فإن قال قائل: ما تقول في الذين ينتحرون الآن في مصادمة اليهود؟ قلنا: هؤلاء نرجو لهم الخير، لأنهم فعلوا ذلك عن تأويل أو عن إفتاء من بعض الناس، فهم متأولون، والمتأول معفو عنه. كل مجتهد من هذه الأمة والحمد لله فهو مأجور، كل مجتهد اجتهادا مبنيا على الحق لا على الهوى فإنه مأجور ولا بد، ولو أخطأ. ولو أخطأ جماعة مأجور ولو أخطأ. نعم، اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر على الاجتهاد. فنقول إن هؤلاء يرجى لهم المغفرة وأن يكون على نياتهم، لأنهم متأولون مجتهدون إن كانوا هم أهلا للاجتهاد بأنفسهم، أو مقلدون لمن أفتاهم بذلك. ولكن هذه الفتوى إذا عرضت على الكتاب والسنة تبين أن الصواب أن هذا الانتحار لا يجوز. ثم إن النتيجة من هذا الانتحار، إيش النتيجة؟ أيخرج الأعداء من الديار؟ بل يزدادون ضغطا على القوم وتضييقا عليهم، وإن كان قد يحصل هناك رعب من المواطنين الذين وقع فيهم هذا الانتحار وقتل من قتل، لكن يجب على الإنسان أن ينظر للعواقب والنتائج حتى يكون في أمره على بصيرة. نعم للإنسان أن يتسلل إلى العدو وينكل بهم، لكن لا على أنه يقتل نفسه. إيش اللي نعود إلى إيه؟ في الآيات نعم وتوفنا مع الأبرار. فهم طلبوا ثلاثة أشياء. الأول والثاني والثالث، أحسنت بارك الله، وتوافنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل. الظاهر ما يمكن نكمل الآية، وصل الوقت. طيب نأخذ إن شاء الله درس الحديث، وننبهكم إلى أن العشر الأواخر تدخل في غروب الشمس هذا اليوم، فمن أراد أن يعتكف فليبتدع اعتكافه بعد غروب الشمس اليوم. نسأل الله لنا ولكم القبول والمثوبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، والعزل أن الإنسان إذا أتى أهله ينزل حتى ينزل خارج المحل. لماذا؟ لئلا تحمل المرأة، لأن المرأة لا تحمل إلا من ماء الرجل، كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. الجواب: خلق من ماء دافق، وهو ماء الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب. فيعزل الرجل عن أهله بمعنى أنه إذا قارب الإنزال نزع لينزل خارج المحل حتى لا تحمل المرأة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: أهو جائز أم لا؟ فقال: لما يفعل أحدكم ذلك؟ استفهم ليش؟ هل لأن لا يأتيه الولد؟ إنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ولو أراد الله تعالى الولد لم يمنع منه العزل. هذا معنى الحديث. قال الراوي: ولم يقل لا يفعل. لو قال لا يفعل ايش لكان منهيا عنه، لكن قال لما يفعل. وهذا من حسن الاستدلال، ان يستدل الانسان باللفظ على المراد به، لان الاصل في الالفاظ انها قوالب للمعاني، فكما ان الثوب بقدر البدن فكذلك الالفاظ بقدر المعاني. ارايت لو كان هناك رجل طوله 3 أذرع، يعني متر كم؟ أكثر من 1.5، يعني طوله لنقل 3 أمتار، 1 متر طوله. هل تلبس من طوله متر ثوب من طوله 3 أمتار؟ عجيب. لا، هل تلبس منطولة التمتار ثوبا منطوله متر؟ لا. إذن الألفاظ بقدر المعاني، فهي قوالب، يعني الألفاظ قوالب للمعاني، ففرق بين لا يفعل وبين إيش لما يفعل. إذن العزل جائز، العزل جائز، يعني يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته، ولكن ليس أمرا محمودا إلا إذا كان هناك سبب، يعني الأفضل للإنسان أن لا يعزل إلا لسبب. ولهذا سماه أي العزل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه الموءودة الصغرى أو الوأد الخفي. فالذي ينبغي الإنسان أن لا يعزل عن زوجته وأن يكثر النسل، كلما كثر النسل فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود التي تتودد إلى زوجها وتحبه ويحبها أيضا، لأن المحبة سبب للغشيان والغشيان سبب للأولاد. فإذا اجتمع أن تكون مرة ودودا وأن تكون ولودا لزم من ذلك أن يكثر النسل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أمته أن يتكاثروا، وهذا هو عين العقل والحكمة، كلما كثرت الأمة كان ذلك أعز لها. ولهذا نجد الآن في عصرنا الحاضر الأمة الكثيرة العدد، وإن كانت متأخرة في الصناعة نجد أنها مهيبة ومرموقة. فالصين مثلا هل تقابل في أمريكا وأوروبا من جهة الصناعة أو هي دونها؟ دونها، لكن لكثرتها صار لها مكان في مجلس الأمن لكثرة العدد. إذن الكثرة عز للأمة. وأخطأ ثم أخطأ ثم أخطأ من قال إن الكثرة سبب للفقر، لا يقول هذا إلا من شارك الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر. إننا نقول لهؤلاء وأمثالهم اقرأوا قول الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وما من دابة في الأرض إيش إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما ضر الناس وضيق أرزاقهم بكثرة نسلهم إلا ظنهم بالله ظن السوء، حيث ظنوا أن كثرة العدد يسبب ضيق الرزق وأخطأوا في ظنهم. كثرة العدد عز للأمة ورزق لها، لأن الأمة تكتفي بذاتها عن غيرها وتنتج ويكون لها شأن. المهم العزل هل هو جائز أو لا؟ لكنه غير محمود، وهو خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. في الآونة الأخيرة صار بدل العزل حبوب تمنع الحمل تستعملها النساء، وهذه الحبوب ننصح عنها لأنه ثبت عندنا أنها ضارة ضررا عظيما على الرحم والغشاء غشاء الرحم، وعلى الدم وعلى الأعصاب وعلى العظام، بل وعلى الأجنة. ولذلك كثرت التشوهات في عصرنا الحاضر. لماذا؟ من أجل هذه الحبوب. واعلموا أن أعداءكم لن يصنعوا لكم ما فيه فائدتكم أبدا، لن يصنعوا إلا ما فيه المضرة. ولهذا ننهى كل امرأة أن تستعملها، وننهى كل رجل أن يأذن لامرأته في استعمالها لأنها ضارة. ثبت عندي هذا طبيا، وكتب لي أحد الأطباء الموثوقين ورقة في بيان مضارها فوق 17 مضرة، ويكفي من هذه 17 نعم واحدة. إذن اجتنبوا هذه الحبوب. طيب فإذا قال قائل المرأة مريضة ولا تتحمل الحمل كل سنة فماذا أصنع؟ نقول هناك العزل هذا واحد، هناك ما يسمى باللولب يوضع في فم الفرج ويمنع من نفوذ الماء إلى داخل الرحم، أو يفعل سوى هذا لا أدركه تماما، لكن مشهور عند النساء أن اللولب إيش يمنع الحمل. فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك لكونها مريضة ولا تستطيع الحمل، أو لكونها لا تلد إلا بقيصرية كلما ولدت وامتلأ بطنها من الشقوق، فحينئذ تستعمل هذا اللولب. وفي هذا اللولب آفة، آفته أن العادة تضطرب عند المرأة، يعني الحيض يضطرب، والغالب أنه يطول، الغالب أنه يطول، يعني إذا كانت تحيض 7 أيام ربما يصل إلى 10 أو إلى أكثر، فتقع المرأة في مشكلة، ويقع المفتون أيضا في مشكلة، لأن ما يدري ماذا يفتيها به، أيقول أرجع إلى العادة أو استمر ما دام الحيض ينزل، فيقع في إشكال. المهم أن هذا اللولب له آفة، وليست الآفة كما يظن بعض الناس أنها قتل الحيوانات المنوية. الحيوانات المنوية لا قيمة لها ولا روح لها، ولهذا يفرك الإنسان يابس المني ويغسل رطبة، وفي فركه إتلاف له وفي غسله إتلاف له. فهذه الحيوانات المنية لا قيمة لها شرعا وليس فيها حياة. متى تكون الحياة في الجنين؟ بعد 4 أشهر. هناك شيء آخر يستعمله بعض الناس، وهو إيش؟ العزل أتينا به، والحبوب أتينا به، واللولب أتينا به، إيش؟ كم؟ إيش؟ ها الرب زيد، الرب يعني ربط الرحم حتى لا يصل إليه ماء الرجل. والربط نوعان، ربط تام لا يحل بعد ذلك، هذا لا يجوز أبدا، لأنه يعني التعقيم، والتعقيم حرام لأنه يؤدي إلى قطع النسل لا إلى توقيت النسل. هناك شيء ثالث أيضا أو رابع، وهو ما يسمونه بالكيس، بالكيس العادل يستعمله بعض الناس أيضا، لكن هذا في ظني أنه رديء، لأنه أولا يمنع من كمال اللذة، وثانيا ربما يتحجر الماء الخارج من الرجل في هذا المكان ويتأثر به. فعلى كل شيء، على كل حال، كل شيء له آفة، وترك الأمر على طبيعته هو الأفضل إلا للضرورة القصوى، والضرورة القصوى يرجع فيها إلى الطبيب الثقة فيما تصنعه المرأة. نعم إيش؟ ها؟ أنت طيب. الآن إلى الأسئلة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قل السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أؤجر بيتي على رجل يستعمله في الحرام كمن استأجره ووضع الدش عليه، وكذلك تأجير البقالات ويباع الدخان بها؟ هذا سؤال مهم. يقول: هل يجوز أن أوجر بيتي لشخص يعمل فيه المعصية، أو دكاني لشخص يبيع فيه ما فيه المعصية، أيجوز هذا أم لا؟ من قال لا؟ ايش الدليل؟ ما يكفي انه حرام ان تقول لا لانه حرام، ما يكفي، لمعنى لانه حرام هو معنى لا. وتعاونوا على الاثم والعدوان، اعوذ بالله، تعاون على ايه؟ والتعاون على الاثم والعدوان في ايش؟ اي طيب اسرح. يجب أن نعلم أن الإنسان إذا آجر بيتا أو آجر دكانا لعمل المحرم فيه فهو حرام، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والأجرة المكتسبة من هذا التأجير حرام. ولا كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما من آجر البيت للسكنة ولكن المستأجر وضع فيه الدش فلا إثم على صاحب البيت، لأنه لم يؤجره لهذا، إنما أجره لإيش؟ للسكنة. ولو علم أنه يضع فيه الدش ما أجره. طيب، لكن أجره وسكن الرجل ووضع الدش، هل يأثم صاحب البيت؟ أجيبوا جماعة، لا يأثم، لأنه لم يؤجره لهذا. ولكنه إذا تمت المدة يقول له